بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي، كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية، هذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق، فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتين تماما. أحبكم في الله، وهيا بنا إلى البقية الباقية. هو ده الخوف، إن الخواطر دي تتوالد. أصل مصيبة الخواطر دي ما بتقفش عند حد، بتعمل إيه؟ بتتكاثر. خاطرة يبقوا 2 يبقوا 4 يبقوا 8 يبقوا 16 32 64 128 256 500 كده تتوالد وتتكاثر الخواطر. واللي مجرب عارف الموضوع اللي بقولك عليه ده، الخواطر تكتر تكتر تكتر. ولذلك اللي بيسيب نفسه مع الخواطر ما يلاقيش وقت يعمل حاجة تانية، يقول لمراته سيبوني شوية دلوقتي بس عشان أنا بفكر. فكر في إيه؟ ما بيفكرش في حاجة، هو سرحان وخلاص في الطراوة في الهوى في الغلط ويستلذ بكده، والعياذ بالله. أن تتوالد الخواطر فتأكل الإيمان. اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب. اللي بعدها، أن تعلم أن تلك الخواطر بمنزلة الحب الذي يلقى للطائر ليصاد به. فاعلم أن كل خاطرة حبة في فخ منصوب لصيدك وأنت لا تشعر، وأنت قاعد فاضي والشيطان عايز يلعبك. وقلت لكم قبل كده الخطر ان الشيطان فنان. راجل الشيطان ده قاعد يرسم خطط عشان يضيعك، فيروح لميلك دي زي ما قلت كده حبه في فخ منصوب، يرميلك الفكره دي. فكره كل ما افتكرها اضحك. دي كنا قعدنا في المطار كده يجي 7-8-10-12 ساعة، فكان معانا اخ، احنا قاعدين كل واحد بقى يشتغل في الذكر قرآن مش عارف ايه، فيجي في وسط القعده كده يقول لي عندي فكره. ايه؟ ناكل. زي بقول لك الشيطان بيلقي له، هو كل شويه يقول نفس الفكره بيضحك يعني، لكن هي دي الشيطان يلقي زي كده. تلاقي نفسك عندي فكره. ايه؟ نخرج نتفسح نصيف ندخل على الانترنت، عندي فكره نفتح التليفون نفتح التلفزيون مش عارف، عندي فكرة نعمل حمام سباحة في البيت، عندي فكرة نعمل فكرة ايه بس يا عم ارحمنا. ده بقول الشيطان، كان لسه السواق واحنا جايين بيقول اللهم اخزيك يا شوشو بيدلعه. هي دي المأساة، الشيطان عمال يرمي لك ايه وانت تقول ايه؟ فكرة. ايه يا عم ارحم، كل دي افكار عايز يصطادك يصطادك. ويا ما اصطادك في حتة ورجعت تضحك تقول يا شوف اصطادني فين الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وصدق الله الكريم العظيم حين يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. اللهم نجينا من كيد الشيطان. خطير خطير. فلذلك اوعى يصطادك، خليك صاحي واعرف ان كل الافكار اللي بيرميها لك دي ايه؟ فخ عشان يصطادك. ثم ان تعلم ان تلك الخواطر الرديئة لا تجتمع هي وخواطر الإيمان ودواعي المحبة والإنابة أصلا، بل هي ضدها من كل وجه. وما اجتمع في قلب إلا وغلب أحدهما صاحبه وأخرجه واستوطن مكانه. خواطر دي ما تجتمعش مع خواطر الإيمان. أصل القاعد يفكر أنا عندي صدقة أوديها فين، واللي بيفكر أنا عايز أصلي ركعتين بس يبقوا أمتع ركعتين صليتهم في حياتي، أعملهم إزاي؟ وأنا عندي فكرة إن أنا أصوم شهر الصيف ده عشان ربنا يرحمني، وأنا عندي فكرة إن أنا إزاي أثبت إن أنا بحب ربنا، أثبتها إزاي دي؟

أدام مش متصور ما إيه؟ ما يعملهاش، مش مصدق ما إيه؟ ما يقدرش يعمل، ما يقدرش يعمل. أنت محتاج الأول إنك تصدق، ونمرة اتنين تتصور، وبعدين تنفذ. لكن اللي مش مصدق مش يعمل، ولا المتصورها هيعملها. ولذلك كثيرين جدا، يعني حدثني أنا شخصيا عشرات إنهم عملوها، إنه قام الليل بركعة واحدة بالقرآن كله، والله في عصرنا موجودة. وعايز شوف، تعال أوريك. وبمنتهى البساطة في رمضان الفائت وفي روضة الرسول صلى الله عليه وسلم في أول رمضان ختم القرآن كله في ركعة واحدة، من بعد صلاة العشاء إلى قبل الفجر بنصف ساعة أو 40 دقيقة، في ركعة واحدة في الروضة. شاهد يا أخوة إن الأمر ده بيحتاج إن إحنا نتصوره، نصدقه قبل ما نشرح فيه. إحنا كل موضوعنا ولادة القلوب، وكل اللي فات ده إحنا بنمهد قلبك عشان يتولد. فأول سبيل لهذا التمهيد إنك تصدق. ممكن القلب يتولد؟ أيوة. ولادة جديدة؟ نعم. ويبقى لك قلب جديد؟ أيوة. بدل القلب اللي تقطع من المعاصي، اتمزع من الهموم، توسخ من الدنيا، يتولد قلب جديد. وشوف بقى لما يبقى قلبك طفل، الطفل يعرف يحقد، يعرف يحسد، يعرف يشتم. الطفل بيقعد كام سنة ما يعرفش يتكلم. الطفل بيشيل هم، هو ده القلب الجديد. ما يبقى قلبك طفل بريء كما ولدته أمه. يقول ابن القيم: ولكن إذا كشف حجاب الغفلة عن القلب صدق بذلك وعلم أنه لم يولد قلبه بعد. والمقصود أن صدق التأهب للقاء الله بعد حفظ الخواطر هو الطريق إلى الله. حفظ الخواطر، صدق التأهب، قلب جديد، هتبدأ تمشي لربنا، هتبدأ تمشي في طريق الجنة الصح كما ينبغي، بقلب جديد واستعداد جديد وهمة جديدة. إزاي تولد القلب؟ ده اللي هنبدأ فيه بقى المرة الجاية مباشرة بإذن الله تعالى. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن يعافينا وإياكم من البلاء، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، جده وهزله، سره وعلانيته. اللهم طهر قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم ثبت قلوبنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم أصلح زوجاتنا وأولادنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تخرجنا من مكاننا هذا في ليلتنا هذه إلا وقد هديت قلوبنا وأصلحت نياتنا. اللهم ونسألك ألا تفرقنا إلا وقد غفرت ذنوبنا وتبت علينا. اللهم وإنا نسألك ألا تفرق جمعنا إلا وقد عفوت عنا. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.